انا اصبحت لا اتصل بالليل، حتى انه في البيت يكون معك اخوه يعني الناس غيرك. انا انما اريد نصيحه ان شاء الله منك. الى الثاني تفضلي. يا شيخ انا عاده قبل ان اتصل بك. نعم فاستخير الله. أدرى بنفسك ممن تستفتينه، فإذا كنت أنت تعرفين من نفسك أنك في طلبك للعلم لست فيه مخلصة فعليك أن تصححي نيتك وأن تجعلي طلبك للعلم وسؤالك إياي أو لغيري في سبيل ذاك التحصيل إن كان ذلك فيما تعلمين من نفسك أنه لغير الله عز وجل، فالخطو سهل والمفتاح في يدك، وذاك أن تخلصي نيتك في طلبك للعلم. وإن كان الأمر كما أظن والله أعلم وأنت بعد ذلك أعلم مني بنفسك، إن كانت الأخرى كما نرجو وأعني بها أنك مخلصة في طلب العلم المشار إليه آنفا، فالقضية لا تخرج عن نوع من أنواع الابتلاء الذي يبتلى به المسلم في كل زمان وفي كل مكان. وفي هذه الحالة على المسلم المبتلى أن يصبر وأن يصابر وأن يستمر في طلب العلم النافع، ثم الله عز وجل بعد ذلك لا بد أن ييسر له سبيل العلم، كما هو معهود ومعروف في كثير من النصوص الشرعية، وبخاصة أن القرآن الكريم في نصه العام يؤكد هذه الحقيقة حينما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي ظني أن مثلك ليست بحاجة إلى أن أذكرها بما في القرآن وما في السنة من الأمر بإخلاص النية في عبادة الله عز وجل، كل العبادة سواء كانت صلاة أو صياما أو حجا أو علما أو غير ذلك، كما في النص العام من قوله ربنا تبارك وتعالى في القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. أنت إن شاء الله على ذكر منه. فأظن أنك الآن تبتلى، وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذن أنواع الابتلاء، الابتلاء أنواع. فالمهم أن يصلح المسلم أو المسلمة نيته مع الله تبارك وتعالى. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك، ولعلك استوعبتيه إن شاء الله. أنا انتهيت الآن، هل عندك شيء؟ هذا أمر طبيعي بارك الله فيك، لأنه أنا الحقيقة الآن مقصود من أطراف العالم الإسلامي، ستجدين الاتصال مستمرا، وأنا أنصح لك إن كان باستطاعتك أن تقتني جهازا من الهواتف الحديثة، وهي التي لها زر، لها كبسة، بمعنى إذا طلبت رقما ما وخرج مشغولا كما هو واقعك مع هاتفي أنا، فتكبس على زر، يظل هذا الزر يطلب الرقم المطلوب منك حتى لأول فرصة يشتريه الرقم المطلوب، فهاتفك هذا يعطيك الطلب أو الرقم المطلوب. هل هذا الجهاز وصلكم؟ أيوة، يعني أوتوماتيكيا. هذا مهم جدا بالنسبة لحرصك على طلب العلم، فلعلك تسألين عنه وتكونين قد اتخذت الأسباب الكونية المشروعة، والباقي على الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة ما عندي، ونسأل الله لك التوفيق، والسلام عليكم. وتقول أنها تحرص على الاتصال، فيمكن هذا طبعا الجواب، لكن هي شو بتعلمها؟ أنه هي خايفة تكون ما هي مخلصة في طلب العلم، لأنها قرأت كلمة بشيء حافي، أنه يعني أنه في طلب العلم علم الحديث، والله كلمة مشيتها، بس المعنى أنه ما كان مخلصا فيه ولذلك لم يوفق فيه. فهي تقول أنا أخشى أن يكون شأنها شأن بالشفاء بسبب ما نتيسر لها الاتصال مع هذا. والجواب سمعتموه، يعني محاسبة النفس دقيقة جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يخلص أعمالكم. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. الله يحفظك. أنا شاب سعودي الحقيقة، جيت الأردن ونفسي أجلس معك الحقيقة. والله الحقيقة يا أخي أنه أنا ما عندي فرق، ما عندي فراغ ووقت للجلوس مع كل أخ طيب مثلك. بارك الله فيك يا شيخ. لكن غدا إن شاء الله تصلي في مسجد صلاح الدين في الدوار الرابع صلاة الجمعة. نعم، تصلي صلاة الجمعة في صلاة في مسجد صلاح الدين. أيوة، في الدوار الرابع. نعم، وهناك يكون الملتقى بعد الصلاة إن شاء الله. بريت أشوفك، والله الحقيقة مشتاق لك يا شيخ مرة. تشتاق إليك الجنة. الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. بارك الله فيك، مع السلامة يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.